أيها المسلمون عباد الله، إن نعمة الاستخلاف والتمكين في البلاد والعيش في أرجائها والمشي في مناكبها فتنة وابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى مستخلفكم فيها أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين من قبلكم، فينظر هل تعملون بطاعته أم تعملون بمعصيته. عباد الله، ها نحن خلفاء في الأرض للماضين، ووراث للسابقين، وسكان في أرض الغابرين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، كيف تحكمون، وأي شيء تصنعون، وما تعمرون تطيعون أم تعصون، تتقون وتشكرون أم تجحدون وتكفرون. ينظر كيف يعمل الغني في غناه، وذو الجاه فيما أعطاه، وذو الصحة فيما آتاه، أطاعه أم عصاه. ينظر هل تتصرفون في بلادكم بالحق أم بغير طاعته ورضاه. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية الكريمة: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقال رضي الله عنه: قد استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل. وقال رضي الله عنه: صدق ربنا، ما جعلنا خلفاء إلا لينظر كيف أعمالنا. فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار سرا وعلانية.